بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا حديث عن قلة الأمطار. الخلق فقراء إلى الله، لا غنى لهم عنه في جميع أحوالهم، يلجؤون إليه في الشدة والرخاء، وهو سبحانه واسع حميد، يعطي من سأله بسخاء مديد، يداه مبسوطتان بالإنفاق، سحاء الليل والنهار، ويكشف كل كرب شديد، قائم بأرزاق جميع المخلوقات، فرزق الطيور في علو أوكارها، وأرزاقه دارة من السماء والأرض على عباده. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، وأغدق عليهم النعم والآلاء. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، وإذا لجأ العباد إليه وشكروه منحهم مزيدا مما نالوه، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والعباد بخطاياهم يمنعون رزق الله إليهم. قال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وما يصاب به العباد من القحط وقلة الأرزاق إنما هو ببعض ذنوب وخطايا اقترفوها. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والبعد عن الاستقامة يمنع القطر من السماء. قال جل جلاله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والذي يفوت بارتكاب المعاصي من خيري الدنيا والآخرة أضعاف ما يحصل من السرور واللذة بها. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. والألم والعذاب كله في من أسخط ربه ومولاه بتدنيس نفسه بالذنوب والآثام، فمنع الرزق عن نفسه وعن غيره. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والمعاصي والذنوب مهلكة للأوطان. ظهر الفساد أي قلة الأرزاق في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، وهي جالبة للشرور والمصائب، بها تزول النعم وتحل النقم. قال جل شأنه: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، وبسببها تتوالى المحن وتتداعى الفتن. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وبالمعصية تتعسر الأمور على العاصي، وتمحق بركة عمره، ويعود حامده من الناس ذاما له. وقد توهم بعض الناس في أمر الذنب إذ لم يروا تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسوا أنه من الذنب، ولم يعلم أن عقوبة الذنب تحل ولو بعد حين. قال جل شأنه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ومن عمل سوءا جزي به. لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة، وأخرج آدم من الجنة بأكلة تناولها، ودخلت امرأة النار في هرة حبستها، وبينما رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وهوان الذنب على العاصي من علامة الهلاك، وإذا صغر الذنب في عين العبد عظم عند الله، وصغائر الذنوب إذا اجتمعت على الرجل أهلكته. قال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، وإن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. والخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله فلم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. رواه أحمد. والذنب يعظم ويحدق خطره إذا جاهر به العبد، أو استصغره، أو فرح به، أو تهاون بستر الله عليه. والذنب على الذنب يعمي، والمجاهرة به من أعظم الأوزار. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. متفق عليه. والذنب لا يقتصر على ارتكاب المناهي فحسب، بل إن التقصير في أداء الواجب من جملة المآثم، ومن لم يتقدم بالطاعة تأخر بالتقصير. ومن أعظم الاغترار التمادي في الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة. وربنا سبحانه الرؤوف اللطيف الحليم، إذا أخطأ العباد أنذرهم، فيمنع عنهم القطر ليلجأوا إليه بالاستغفار والإنابة. وإذا كثر الاستغفار وصدر عن قلوب مطمئنة، دفع الله عنها ضروبا من النقم، وصرف عنها صنوفا من البلايا والمحن. قال جل شأنه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وأنزل عليهم الرحمات، قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وبالاستغفار تنال السعادة، ويعطى كل ذي فضل فضله. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤت كل ذي فضل فضله. وبالاستغفار ينهمر المطر من السماء، فينعم الخلق بالقطر، ويستبشرون بالزروع والأبناء والعيون. قال سبحانه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. وربنا كريم ودود، من لجأ إليه أعطاه، ومن قرب منه أدناه، ومن سأله أرضاه. وما يضيق على العباد أمر ولجأوا إليه إلا رزقهم بغير حساب، ولا عظم عليهم خطب إلا وجعل لهم معه فرجا قريبا. جعل مع الاستغفار أرزاقا، ومع الدعاء عطاء، ومع الاستكانة سخاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.